السماواتِ وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه لآيات لقوم يؤمنون ويوم فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم الله أكبر

مضلة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم وجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار. اللهم وجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم واشف مريضنا، اللهم ويسر حسابنا، اللهم وعاف مبتلانا، اللهم وعظ اللهم ويسر عسيرنا، اللهم وفرج كربنا، اللهم وزوج ايمنا، اللهم واقبل تائبنا، اللهم واهد ضالنا، اللهم واهد ضالنا، اللهم واهد ضالنا. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا قضاءنا وعندنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واغفر لنا علانيتنا وسرنا. اللهم وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا. اللهم وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انا نسالك بانك انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيث المبارك تعم به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم من أرادنا وأراد نساءنا وشبابنا بسوء. اللهم فاشغله في نفسه. اللهم واجعل كيده وتدميره. اللهم وارنا فيه يوما اسودا كيوم فرعون وقارون وأمية بن خلف. يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم يا من له الأسماء الحسنى يا سامي الأصوات ويا من لا تختلف عليه اللهجات ويا من لا تشتبه عليه الغضات اللهم اللهم وأعز الإسلام والمسلمين اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وانصر عبادك المجاهدين في الشيطان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم وأعنهم ولا تعن عليهم اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إنك تعلم إنهم خائفون فأمنهم اللهم إنك تعلم إنهم اللهم فرج كربهم اللهم ويسر عسيرهم اللهم وسدد رميهم اللهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم وألق السكينة في قلوبهم اللهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وردنا كذبت الثياب وانتهكت الأعراب قتل الآباء وشرد النساء اللهم وعليك باليهود ومن هاوتهم اللهم وعليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اقتلهم تقتيلا وسددهم تشريدا ومزقهم تمزيقا اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم وفرقهم شجر ندر اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين اللهم واخرج الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم إنك تعلم يا ربنا إنهم ينتظرون فرجك اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم فك أسرهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم قاتل من قاتلهم اللهم عذب من عذبهم اللهم عذب من عذبهم اللهم وعليك بمعبر الكفر والفساد اللهم وعليك بمعبر الكفر والإلحاد اللهم واجعلها دويلات وأذقهم الويلات اللهم وأذقل أنهم خوفا وجوعا ورغدهم جوعا اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وارفع علينا الجهاد اللهم وارفع علينا الجهاد اللهم وارفع علينا الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد واقمع أهل الزيغ والفساد يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك فكما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.